لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في أحكام الرهن. باب في أحكام الرهن، وتكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالرهن ونستكملها إن شاء الله تعالى. لكن في تذكير موجز، فالرهن شرعا هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. وضربنا على ذلك أمثلة، فإن كنت مثلا أنا أريد منك قرضا، يجوز لك أن تقول لي: اعطني شيئا رهنا حتى أو إلى أن ترد أنت هذا الدين. أنت تريد أن تستوثق لدينك أو لمالك هذا بهذا الرهن، أو أنني اشتريت منك سلعة وسأسددها بالأجل، يعني بعد سنة مثلا، بعد شهور، بعد شهر سأعطيك الثمن. تقول لي: اعطني رهنا حتى ترد، حتى يعني تعطيني الثمن، ونحو ذلك. وسبق الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالرهن، كاشتراط معرفة قدره وجنسه وصفته، وكذلك أن يكون الرهن مما يصح بيعه، فلا يصح الرهن لشيء محرم كالخمر والخنزير ونحو ذلك، ولا لشيء له قيمة مالية، لأن المرتهن يستوفي حقه منه. وكما قلنا أيضا أن أطراف العقد عبارة عن راهن ومرتهن ومرهون، فالراهن هو الذي يقدم الرهن، والمرتهن هو صاحب الحق الذي يريد رهنا، ولذلك سمي مرتهنا لأن الرهن يبقى عنده. والمرهون هو الشيء أو العين المرهونة. ووقفنا بالحديث عند قوله: ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، أليس كذلك؟ ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفي منه الدين. يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، يعني صورة ذلك أو مثال على ذلك، مثلا أنا وأنت شركاء مثلا في قطعة أرض، في قطعة أرض مثلا، فيجوز أن أرهن نصيبي أنا من هذه العين المشتركة بيني وبينك، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفي منه الدين. بمعنى لو كنت أنا الذي أقرضتك مثلا ثمن هذه الأرض التي أنت شريك معي فيها، يجوز أن ترهن الأرض عندي أيضا حتى توفي لي الدين. لماذا؟ لأن الأرض صارت إيش؟ ملكا لك، فأنت تتصرف فيها، ترهنها، تبيعها، كذا، صارت ملكا لك، وأنا أصبحت دائن فقط لي عليك دين، وهو ثمن الإيش؟ الأرض هذه. لكن الأرض ملكك أنت، ترهنها إن شئت لا مانع، ترهنها عندي أنا شخصيا الذي أنا شريك لك لا مانع، وهكذا. يعني ايه الراهن غير الشريك؟ يعني انا هرهن هذه القطعة لحد اخر. الشريك الدائن ولا شريك مش دائن؟ يعني شريك مش دائن. تمام. يجوز هذا، لكن إذا بيعت عليه، والسؤال ماذا؟ السؤال بتوضيح المثال أكثر، انا وانت شركاء في قطعة ارض، انت ليك النصف وانا النصف، انت هتروح تعمل مشروع في اي حتة فطلب منك رهن، فرهنت انت هذه الارض، الجزء اللي معايا رهنتها عند هذه الجهة. طيب هو السؤال مغزائي انه انا لي حق الايش؟ الشفعة. انا شريكك المالك تاني، انا لي حق الشفعة، فهل يجوز لك انت ان ترهن هذه الارض عند غيري؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان كما سيأتي معنا في بقية الاحكام، اذا حصل ان عجز الراهن عن سداد دينه، لا يقوم المرتهن ببيع الرهن. لا، المرتهن مش هو اللي هيبيع الرهن، ده المرتهن هيعمل ايه؟ هيرفع دعوة قضائية عند القاضي ان الراجل ده يماطلني في ديني، فالقاضي يجبره على السداد ويحبسه وكذا. طيب قال له ما عنديش مال، يوم القاضي يعمل ايه؟ يجبره على بيع هذا الجزء ويسدد منه الايش؟ الدين، سواء لصاحب الارض او لغيره، لكن يبقى ان للشريك حق الايش؟ الشفعة. يعني هو صاحب الحق الاول في الشراء، تنازل عن هذا الحق لا بأس. نعم. قال ويجوز رهن المبيع على ثمنه، لان ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل أو حال لم يقبض فله رهنها حتى يسدد له الثمن. طيب هو بيوضح هنا في أمثلة بقى، يعني واحد اشترى من واحد مثلا دار وما سددلوش ثمنها لسه، اشترى من واحد سيارة ولسه هيدفع له ثمنها بعد شهر بعد سنة، يجوز له ان يرهن السيارة عند الايش؟ الدائن، اللي هو اشبه بالتعبير العصري دلوقتي بتاع حظر الملكية، اللي هو حظر البيع. حظر البيع تعبير عصري يسموه حظر البيع، هو طبعا مش هو الرهن لكن شبهه كده، بحيث انه واحد اشترى سلعة من واحد، وخصوصا في السيارات، يعني اشترى سلعة، يقوم صاحب الدين خايف انه السلعة دي ما يسددلوش تمنها ويروح يبيعها، بيروح عامل نوع من الايه، حاجة اسمها حظر البيع، عشان يستوثق به من حقه، بحيث انه التاني ما يقدرش يبيعها الا لما يسدد الايش؟ الثمن. فهذا شيء شبيه بالرهن. كذلك هذه المسألة، هو اشترى سيارة من انسان مثلا، قال له بعد شهر هدفع لك الثمن، يقول له طب والله رهني شيء، يقول له ما عنديش رهن، ما عنديش حاجه غير السياره، يقول له ما فيش مانع، يرهنوا السياره هي اللي هو بيعها له، هي تفضل رهن عنده لغايه ما يعمل ايه؟ يدفع له الثمن بتاع السياره. نعم. وينفع يرهن حد بره، ما فيش مانع، لو بس لو رضي صاحب الايه؟ الحق. نعم. قال ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر. أهو أنا كراهن، أنا راهن عندك السيارة مثلا بتاعتي، لا يجوز لي أن أتصرف فيها إلا بإذنك، لأنها تحت إيدك أنت كمرتهن، ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن من؟ الراهن. انت السيارة بتاعتك عندي، انا انت راهنها عندي، انا ما ينفعش اخدها اتفسح بيها، انا اركبها واتفسح بيها مثلا، لا، الا بايش؟ باذنك انت، الا باذنك انت. نعم. قال ولا ينفذ تصرف احد الطرفين المرتهن او الراهن في العين المرهونة الا باذن الطرف الاخر، لانه اذا تصرف فيه بغير اذنه فوت عليه حقه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. تصرف الراهن، أنا صاحب السيارة المرهونة، أنا صاحب السيارة المرهونة اسمي راهن، فأنا أروح هو راهن، أنا راهنها عنده مثلا وحطيتها هو قدام البيت عنده، اروح انا رايح معايا مفاتيح نسخه تانية، اروح مدور العربيه واخدها واطلع بيها واجي ومش عارف ايه، وبعدين اروح مرجعها حاططها تاني قدام البتاع البيت عنده. لا يجوز الا باذنه. لماذا؟ لانه ده تصرف، والتصرف ده قد يتسبب في ضياع الايش، الرهن او تلفه او نحو ذلك. ولذلك لا يجوز الا باذن الايه، المرتهن. والعكس، انت حاطط السياره عندي رهن، انا ما يجيش ادورها وامشي بيها واروح واجي بيها ومش عارف ايه بغير اذنك. لماذا؟ لانه لو فسدت فسد الايه، الرهن الذي هو ليس ملكي انا. هو الرهن مش ملكي، ده مجرد شيء بستوثق به ديني. اما الانتفاع بالرهن فحسب ما يتفقان عليه، فان اتفق على تأجيره او غيره جاز، وان لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن. اتفقوا على تأجيره مثلا، قال له خلاص انا هرهن عندك السيارة او هرهن عندك الدابة او هرهن عندك العبد او نحو ذلك، فاتفقوا على تأجيره اي طرف من الطرفين. يعني قال له طب بس انا بشرط ان انا هبقى اخليه يطلع يشتغل من الصبح لغاية الظهر. او اللي هو المرتهن قال له طيب ايه رأيك نأجرها، نأجر السيارة، نأجر العبد يطلع يشتغل شويه لغاية الظهر. المهم بالاتفاق، بالاتفاق. قال ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. يعني واحد هيرهن أرضه وأرضه فيها شجر بمزروع، بيخش يعمل إيه؟ يخش يزق الزرع وينظفه ويشرف عليه، وإن كانت الأرض مرهونة عند واحد تاني، لكن هو ما يمنعش من هذا التصرف. لماذا؟ لأنه لو منع سيفسد الإيش؟ سيفسد الرهن. قال ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به، يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين، وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له، وكذا لو جني عليه، فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. قال ونماء الرهن المتصل، وبعدين قال ونماؤه المنفصل. النماء نوعين، نماء متصل ونماء منفصل. بيان لتوضيح هذا المعنى، رهن عندي مثلا ناقة، جاموسة، بقرة، رهنها عندي، فهذا الشيء قد يكون له نماء منفصل أو نماء متصل. نماء المتصل كالسمن زي ما قال هنا، كالسمن يعني تخنة البتاعة دي، الجارية، هو رهن عند الجارية بتاعته، الجارية جاية رفيعة ما فيهاش حاجة خالص، قعدت عندنا شهرين ثلاثة أربعة سمنت، هذا نماء إيش؟ متصل. النماء المنفصل كالولد والثمرة ونحو ذلك والصوف، الدابة، الجاموسة، البقرة، كذا، ولدت عندي، حملت مثلا ولدت عندي، ده اسمه نماء إيش؟ منفصل. قال كالولد والثمرة والصوف وكسب الأمة، لو كانت حامل وولدت نفس الكلام، ده اسمه نماء منفصل. قال وتعلم الصنعة، قال في الأول يعني ونماء الرهن المتصل كالسمن وتعلم الصنعة، هذا باعتبار يعني عبد مثلا، هو رهن عندي عبد، العبد ده هيقعد عندي مثلا كم شهر على ما يخلص الرهن بتاعه، اتعلم عندي صنعة، اتعلم عندي صنعة، فهذا كله نماء إيش؟ متصل. ده بقى صنايعي، كان الأول مش عارف حاجة بقى صنايعي، نماء متصل وهكذا. قال ملحق به، النماء المنفصل، النماء المتصل ملحق بالرهن، ملحق بالرهن، يكون رهنا معه. يعني مش معناها مثلا انه الدابة مثلا الجاموسة ولدت، يقوم الراهن يجي يقول له هات الولد اللي ولدته الجاموس، لا، الجاموسة والولد الاثنين بقى تبع الايه، تبع الرهن. قال إلا أن يرضى. إلا أن يرضى مين؟ المرتهن. أنه يرضى يقول له خلاص ماشي خده. نعم. قال ملحق به يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين. يباع معه، ما هو كل ما الرهن بيحصل له نماء كل ما ده زيادة إيش؟ زيادة توثيق للدين، لأنه تمنه بيعمل إيه؟ بيزيد. نعم. قال وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له. وكذا لو جني عليه، العكس بقى هو، وكذا لو جني عليه، فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. وكذا لو جني عليه، مثلا العبد، انت رهنت عندي عبد، العبد بتاعك ده المفروض تاخده من عندي سليم زي ما انت جبته. واحد مثلا ضرب العبد عندي ده مثلا في الشارع ولا عمل له اي حاجة، فتح له دماغه مثلا. قال وكذا لو جني عليه فأرش الجناية يلحق الرهن. أرش الجناية إن القاضي الشرعي هيقرر إن الجرح ده، الجرح بتاع العبد ده بيقدر بتمن كذا، واللي جرحه هيدفع قد كده. طب المال ده بتاع مين؟ بتاع مين المال ده؟ مع الرهن، ملك لمين؟ للراهن، معاه، يظل معاه مع الرهن. قال فأرش الجناية، أرش يعني تقدير، الأرش يعني تقدير القيمة التي في الجناية. فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. قال ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن. ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن. يعني ايه؟ الجاموسة اللي قاعدة عندي انا رهن، مين اللي اكلها اصلا؟ الراهن صاحبها اللي اكلها، الا بقى باتفاق اخر هيأتي اهو. قال وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن، يعني الرهن مش معناها إذا رهن راهن رهنا إنه انقطعت صلته به، لا، لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. حصل نماء فيه أهو لصاحبه، حصل نقص فيه عليه، له غنمه وعليه غرمه. غرمه يعني نقصه أو ما يلزم له من نفقة ونحو ذلك. قال ولأن الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن أيضا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته، لأن ذلك يدخل ضمن الاتفاق ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة. يعني مثال، انا قلت لك انا عايز رهن للدين بتاعك، انت اللي انت اشتريت سلعة من عندي وما دفعتش ولسه هتدفع بعد شهر، انا عايز رهن، جبت لي انت جاموسة، انا بقى اجيب لها الحظيرة، انا اجيب لها الحظيرة، جبت لي سيارة انا اللي اجيب لها جراج، لا، ده على حسابك انت، على نفقتك انت. نعم. قال وان تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. إن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين. يعني واحد جايب لواحد رهن جاموستين، ماتت واحدة بلا تفريط، وإلا لو أنه فرط في حفظها يضمن. فجاب له جاموستين، واحدة ماتت بلا تفريط، يبقى أصبحت الرهن أصبح إيه؟ واحد. وهكذا. قال فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. ما يقولوش يعني الثاني إن هات لي جاموسة بقى بدلها، البدل اللي ماتت. قال وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين. قال: وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله. يعني هو عليه 1000 جنيه، فجاء ب500 وقال له اتفضل اديني بقى الرهن. لا، لا ينفك الرهن الا ان ايش، يعني يقضي الدين كله، يقضي الدين كله. ده حكم شرعي ما لم يأذن المرتهن في ذلك. يعني لو المرتهن قال له طب خلاص ماشي خد نص الرهن، خلاص ده هذا حق له هو ايه يسقطه. لكن الاصل في الحكم الشرعي ان الرهن لا ينفك حتى ينقضي الايش الدين. قال: واذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به، لان هذا مقتضى العقد بينهما. قال الله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. قال: فإذا امتنع من الوفاء صار مماطلا. فإذا امتنع من الوفاء صار مماطلا، مش بيدفع، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين. فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فإن امتنع فإن الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه، لأنه حق وجب على المدين، فقام الحاكم مقامه عند امتناعه، ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإذا فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه. طيب، قبل ما نوصل لحتة وإن فضل من ثمنه دي، يبقى طريقة استيفاء الحق لصاحب الحق هي إذا امتنع، يعني حل الأجل وامتنع المدين عن السداد طالبه به، فإن ماطل رفع عند الحاكم أو القاضي دعوة شرعية بمطالبته بدينه، فالقاضي أو الحاكم يأتي بالمدين ويجبره على السداد إن كان عنده مال، أو يسجنه ويعزره حتى يدفع المال. فإن تعذر ليس عنده مال يحجر على الإيش، أو يعني بمعنى أصح يبيع عليه الرهن، يبيع عليه الرهن. طيب، احنا في الحال اللي احنا فيه دوت كده الناس مش هيدوا بعض حاجة. ليه؟ لأن المحاكم غالبا عندنا ما فيهاش القضاء الشرعي ده، وخصوصا كمان لو كانت حتى لو فيها قضاء شرعي، عشان أنا أخد منك حقي أقعد بقى مثلا إيه على ما تيجي الجلسة بتاعتي سنتين ثلاثة ولا حاجة والدنيا تبوظ كلها. فعند ذلك نقول أنه يجوز لصاحب الحق أن يجعل بينه وبين المدين من هو كبير بينهما، أو صاحب علم أو نحو ذلك، بحيث أنه يحتكم إليه ساعة الإيش النزاع. فإذا لم يسدد الدين احتكموا إليه، مثلا كبير، شيخ، عالم، نحو ذلك. يا شيخ يا عالم، هذا امتنع عن سداد الدين أو ماطل، فيقول له مثلا هذا الكبير أو العالم سدد له دينا. فإن ظهر أنه يماطل أذن هذا للإيش لمن عنده الرهن أن يبيع، أو هو نفسه يبيع، العالم ده أو الكبير أو نحو ذلك يبيع هذا الرهن ويستوفي الحق لصاحب الحق على ما هو في ثمن الرهن. ولذلك المسألة بعدها قال: وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه. يعني الرهن ب10 والدين 8، يبقى فاضل 2 يرجعوا لمين بقى؟ للمدين اللي هو الراهن. قال: وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه، يرد عليه لأنه ماله. وإن بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. قالوا: من أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن، فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب ويجلبه ويحلبه، آسف، وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال: أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه. يعني رهن عنده حيوانا، هذا الحيوان بيحلب مثلا، بقرة نحو ذلك بيحلب، فيجوز له الذي هو المرتهن يجوز له أن يأخذ لبن هذا الحيوان، كل يوم يأخذ اللبن بتاعه مقابل أنه يعمل إيه؟ يأكله وينفق عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إن كان مرهون، ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهون. مثلا ال ال ال ال الدابة دي بتتركب، مثلا رهن عنده عزكم الله مثلا حمار، بيتركب بيروح بيه كل يوم المشوار بتاعه ويرجع، خلاص بالإيه؟ بطعامه، بطعامه. لكن مع التنبيه على أنه ليس كل الرهن يلزم حكاية الإيش؟ النفقة، وإلا في رهن يتشال خلاص ما بحدش شيء جنبه تاني، هيجي عليه تنبيه في الكلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: دل الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، فإن كان بيده فلم يحلبه ذهب نفعه باطلا. يعني إيه؟ لو مش هيحلبه ذهب نفعه باطلا، يعني المنفعة بتاعت اللبن دي تضيع ليه؟ نعم. فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ويعوض عنها بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. هنا لاحظ أن الاثنين بينتفعوا، الراجل صاحب الحيوان لو الحيوان اتساب ما يتحلبش، ده مضر، ضرر على الحيوان نفسه. طيب الراجل صاحب الحيوان كل يوم هيجي من بيته يحلب الحيوان عند المرتهن وياخد الحليب ويمشي، فلذلك الشرع دعا المصلحة للحيوان انه هذا الذي اذا لم يحلب، الحيوان اذا لم يحلب يضر، يوم يخفف عنه بالحلب، ثم يخفف عن صاحب الحيوان انه ما يضرش وهو نفسه ما يبقاش عليه مشقة، انه المرتهن ياخد الحلب ويخفف على صاحب الحيوان نفقة الايش؟ الرهن. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، ومهمة جدا الأخيرة دي، هي أشبه بالتنبيه. قال: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة. هو بينبه هنا عليها لأنها مهمة جدا. أنا رهنت عندك السيارة بتاعتي، خلاص تتحط في جراج ويتقفل عليها وانتهى الموضوع، هي السيارة لا بتاكل ولا بتشرب، خلاص ما يجيش يقول له بقى: ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته، انا احط لك بنزين وكل يوم اعمل ايه؟ اخد لي بيها شويه كده واطلع اشتغل بيها ولا حاجه. لا، هذا من القسم الذي لا مؤنة فيه، لا مؤنة فيه. قال: الرهن قسمان، ما لا يحتاج الى مؤنة وما لا يحتاج الى مؤنة. قال: وما يحتاج الى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب. مركوب زي الخيل مثلا والحمير ونحو ذلك، محلوب زي البقر والجاموس ونحو ذلك. قال: تقدم حكمه. وما ليس بمركوب ولا محلوب أيضا كالعبد والأمة، العبد والأمة. قال: فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه، إلا بإذن مالكه. يعني ما يشغلش العبد وما يشغلش الأمة إلا بإذن مالكه. قال: فإن أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز، لأنه نوع معاوضة. طب هنا ممكن حد يتصال يقول: طب ما العبد عايز يأكل ويشرب، الأصل إن الراهن هو اللي يعمل إيه؟ كل يوم يجيب له الأكل بتاعه والشرب عند مين؟ عند المرتهن، خد الأكل بتاعك والشرب. لكن لو هو مثلا رأى إنه المرتهن هو اللي أكله مقابل إن يخدمه، خلاص ما فيش منه. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه. قال له أنا رهنت داري عندك خلاص، يدي له مفاتيح الدار وخلاص أو عقد الملكية وخلاص على كده. قال ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، إلا إن كان الرهن بدين قرض فلا يجوز للمقرض أن ينتفع بما كان به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا. ولذلك السؤال اللي هو سأله الأخ علي دلوقتي، إن هو بيقول إنه لو اشترط عليه، لو كان في قرض للرهن كان في قرض، يبقى لا يجوز له أن يشترط شيئا، لا يجوز له أن يشترط شيئا، اللي هو المرتهن لا يجوز أن يشترط على الراهن شيئا فيه منفعة. يعني الراهن هيرهن عنده مثلا السيارة بتاعته في مقابل قرض، قرض مش بيع، قرض، فما يقولوش طيب على ما ترد لي القرض استعمل الايش السيارة وحط لها بنزين، لا، لان هذا فيه ايش، فيه نفع، والقاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل ما دخل في نفس المعنى فحكمه نفس حكمه، والله اعلم. نقف على باب في احكام الضمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.